والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالنسبة للتنظيف كلام الشيخ يحاول يتأخر، نجلس مرة 6:30 6:30 مرة يحتاج إلى غاية. وبالنسبة للمشاركات يعني يرجى عدم المشاركة إلا من كان عنده مشاركة مكتوبة يكون حاضر في البيت وكتب المشاركة، ما يجب يكسب وقت. وقفنا عند آية بالنسبة للنساء التكييف، الشيخ قال يرجعون الخلف في غرفة مصلى غرفة الخلف، الشيخ قال سيحاول ايش يخفف التبريد فيها، اما بقية المسجد ما يستطيع لانه يكون المسجد حار على صلاة التراويح، لكن في مصلى قبل الخلف هذا سيأمر العامل يخفف التبريد فيه. طيب، توقفنا عند آية 226. أخذنا الإله أحكام الله أخذنا ما أخذنا أحكام الله. أيوه، للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم وإن عملوا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا أحكام الإله كان الجاهلية ربما يدع رجل المرأة هكذا معلقة، من ثم جاء الشرع وقيد هذا بحكم شرعي أو بزمن شرعي وهو 4 أشهر. يستطيع الرجل أن يهجر المرأة تأديبا 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر يؤمر إما أن يراجع يعني يهجرها في الفراش، فبعد 4 أشهر يؤمر الرجل إما أن يراجع أو يطلق. من الذين يؤمنون بالنساء تربصوا 4 أشهر، هذه تسمى آية الولاء، فإن فاروا رجعوا فإن الله غفور رحيم وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. والإلى هذا يصاحب الحج، فإذا رجع عليه كفارة يمين، قال لزوجتي والله لا أقربك كذا وكذا من الزمن ثم قربها قبل ما من المدة فهنا عليه كفارة يمين. نعم، وإن عدم الطلاق إيش؟ قرأت وإن عدم الطلاق غلينا من مطلقة إذا شرحنا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولا نحكم الطلاق المطلقة الرجعية وغير الرجعية تتربص 3 قروء. وجه الشيخ السعدي أن القروء هو الخير، يعني هل هي خير ولا الأصغر؟ من كل الأصغر فما تنتهي عدتها إلا بالطهر من حيض، وإن قلنا من حيض فتنتهي عدتها بمجرد ما يأتيها تأتيها الحيضة الثالثة. ولا يحل لهن أن يقتمن، الذين استدلوا قول البغوي بأنه الحيض استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، والذين قالوا احتجوا حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تصغر، فتلك العدة التي

وسلم هل قد أظهرت ظهرا شديدا؟ قال هل تردين إليه حديقة؟ قال نعم. قال قل الحديقة النبي صلى الله عليه وسلم مرة من لأن ما تستقيم الحياة مع ضغط أحد الطرفين الآخر ما تستقيم الحياة خاصة إذا بلغ الضغط جدا لكن ربما يكون شخص يكره شيء فيصبر عيب ويرضى لنا خلق آخر كما ورد في السنة فهذا يسدد الإطار لكن أشار أنه سيظلم هذه الزوجة وهي ستظلمها ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله فإن خفتم ما لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تأخذوها. طيب قرأت هذا الطريق وانطلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تجنح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها تزوجت آخر لابد إن بانت من الأول بينونة كبرى رجل يطلق امرأته طالب ثم يراجع إذا ما راجع ثلاث حيض إيش يسمي هذه بينونة؟ صغر لابد بالمهر وعقد جديدين. طيب راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة الآن إيش؟ بينونة كبرى تنتظر العدة من أجل ما تفترض الأنساب لا لا لإيش إمكانية المراجعة لا بعد الطلقة الثالثة ما في إمكانية المراجعة فإذا انتهت عدتها فلا أن تفعل بنفسها تتزوج من شاء ومن ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها ثم ما مكنته من نفسه كرهت أكثر عنه من أول يوم وتريد أن ترجع لهذا وطلقها لها بدون أن يجامع هل تحل الأول؟ لا حتى يذوق الآخر من عسيلته ما ذاق الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق زوجة أبي رافع كانت أخذ عبد الرحمن بن الزبير قال إنها ناتجة رسول الله تريد ترجع لأبي رافع قال لا واحدة أيوه. وإذا طلقتم النساء فبلغن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم فإذا استمرارية الحياة الزوجية مقرونة بإرادة الإصلاح أما إذا ما وجد صلاح ما وجد عشرة بالمعروف هنا ما يتراجع نعم أيوة. وإذا بلغتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا صحابي أحسن طلقها زوجها أخت معقل الزنا فأبى معقل أن يرجع إليه فأعضلها فالله عز وجل يعني أمره بعدم الإعضال ففيه دليل الآية على الولاية ولاية النكاح وأن المرأة لا تزوج نفسها. إيش الحديث الوارد؟ لا نكاح إلا بولي. وورد حديث آخر مختلف في صحته لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها لا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عدة الوفاة يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ترك الزينة والطيب والنقلة يعني الانتقال على فراق أزواجهن حق للزوج تعظيم فراشه وبعد ذلك من أجل براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب عدة سكن من العدة والشيخ الثاني نقل الإجماع الإجماع على أن الإحداد يكون على المتوفى عنها خلافا لبقية المطلقات والمفارقات المفارقات بقية المفارقات والمطلقات هؤلاء ليس عليهن إحداد تتزين خاصة الرجعية الرجعية تتزين لزوجها من أجل أن يراجع لا يتصل شخص والله يطلق زوجتي وأرسلت بيتها نقول هذه أي طلقة الأولى الأولى يعني ملزم أنت ببقائها في بيتها في بيتك وهي ما يتسرع الخروج من بيتك بالعكس تتزين لك وتتعرض لك من أجل إيش؟ أن لا تنهدم معاك وتبقى عندك ثلاث حيال ثلاث حيال طيب ما ذكر عن سيد المصير أيوة مطلقة ثلاثا عليها الإحداد أنا قول الثاني نقل الإجماع أن البغوي نقل في خلاف المطلقة ثلاثا نقل عن سيد المصير إن صح إن صح أن عليها الإحداد قال ولا المطلقة هنا قال مطلقات ثلاث قولات لن لا إحداث بضاعة ساقية إحداث تقول أن الآن مطلقة لا تحل لزوجها ولا لأجلها فتبقى بدون زينة كذا يعني المهم أن الشيخ الثالث هنا نقل الإجماع والبغوي نقل خلاف المطلقة ثلاثا طيب علمت سنتين إجماع هي كله طلاق كل الطلاق قد ما عليه الإحداد الإحداد على متوقع عنها زوجها ما تتزين ولا تقرب كحل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة قالت إن ابنتي اشتكت عينها أفلت كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت إحداهن ترمي بالبعر على رأس الحوض إنما هي أربعة أشهر وعشر سابقا بالجاهلية المرأة اللي متوفى عنها زوجها تذهب وتختار الشر ايش نقول؟ حل شر مكان في البيت وتلبس شر الثياب وتبقى بدون استحمام وبدون وضوء بدون اي شيء حتى اذا انتهت حول كامل بعد ذلك تخرج بثيابها وتختار قالوا تختار تأخذ دابة حمار أو نحن تضع ثيابها على وجهها فما تختص بشيء أو طيحة ما تختص بشيء إلا ما من شدة النسل الآن سبحان الله أخبار يقول أنت رجل العالم يقول إيش إيش الثناء هذا الثناء ولا أوسخ رجل في العالم ناس صارت إيش ما عندها يعني إيمانيات وضعف إيمانها ما عندها علاقة بالله عز وجل فبدأت تنظر الأمور مثل هذا والناس تقرأ أخبار فطر معكوسة نسأل الله نعم أيوة ولئن عليكم فيما عرفتم به نسبة النساء وأكرمتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عهدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. في قوله عز وجل فيما فعلنا بلا جناح عليكم فيما فعلنا لأنفسهن فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن خطاب الأولياء. قال بعضهم خطاب الأولياء، فهذا من الأدلة على ولاية النكاح. لكن لكن الحامل وضع الحمل، ايه، واولاد الاحمال اجلهن بايضاع حملهم، الحامل بوضع الحمل. فهنا فيما فعلنا بانفسهن لا يمنعها عليكم، دليل ان ولي المراه يمنعها ما حرم او ما حرم عليها ويلزمها بما وجب عليها ما دام صار خطاب الاولياء. و فلا تمنع هذه المرأة أن تتزين لمن جاء ليراها من الخطاب يا أيها الولي، لأن هذا مما يباح، مما يباح لها. فمعنى هذا أن إذا ارتكبت شيء لا يباح لها يمنع خروج متبرجة أو قصرت في صلاة يلزمها ويهددها بالتأديب وهكذا، سواء أو زوج. أيوة نعم. قرأت آية التعريف. طيب الآن عندنا بعد الوفاة، الآن هي في إحداث، فبعض الناس يسمع بجمال امرأة وتدينها فيذهب ويقول لها أنا سأتزوجك وأنا كذا، وهذا في خدش لفراش الزوج السابق، وربما يجر لمفاسد، ربما يجرها للكذب فيها وتدعي جهات كاذبة. عرفت؟ تقول انتهت عدتك 4 شهور، بس أنا ما تستطيع تكذب لأن الناس كلهم ايش يتابعون. المهم أو ضواعد الشر فيرتكب محظور، أو يعقد عليها وهي في العدة، وهذا باطل بالإجماع. فأمور يعني، لكن النفوس مجبولة على تعلق، تعلق بعض النساء الخيرات، فالله عز وجل ما منع تماما. فأذن بالتعيير، أنت مثلك مرغوبك لا تفوتين نفسك. ومن هذه الأمور إيش التي مش لا تفوتيني، مش معناتها سأتزوج، لا لا تفوتيني، أو إذا انتهت عدتك آذنيني وهكذا، وأنت صاحبة خلق وكرم وجمال، وهكذا من الأمور إيش التي فيها تعيير. ولست كاسدة وأنت عزيزة علينا وهكذا. طيب أو أقمتم بأنفسكم، أكم في نفسك يعني أقم، علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم ولكن لا تواعدون سرا. اختلفوا في السر، قيل النكاح سرا إلى غير ذلك من الأقوال، أو التصريح لها بالسر، ولا ما يجوز لأن الله عز وجل يعلم. ولا تعين عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، النية والتصريح وعلى الأمور بإعلان النكاح والعقد والإحضار ما يكون لبعد انتهاء العدة. نعم تم القراءة. لا عليهم ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالرجل قد يطلق امرأة قبل أن يدخل بها، وقد ما يكون فرض لها فريضة ما حد يطلقها، وعن السنة المفوضة أو المفوضة فوضت أمر المهر للزوج بقدر ما يعطيها، فما كان المهر مثلا، ثم ما طلق أعطوا طلقها قبل أن يدخل بها، فهنا عليه المتعة متعوهم. كم مقدار المتعة؟ على الموسع قدر الموسع الغني، وعلى المقتري قدر الفقير لا يشق عليه، والغني لا يعطي قليل، يعطي مبلغ لا بأس به. متاع بالمعروف، متاع بالمعروف حقا على المحسنين ولا عدة على المرأة. رجل طلق امرأة فسئل المسعود، سئل المسعود لا ما تعمل ما تعمل، فقال وقد استرد عليه السؤال قال قل برأيك عليها العدة ولها الميراث ولها المهر التي لا فيها. فجاء رجل قال قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بن واشق بروع بن واشق كما قضيت، فحمد الله عز وجل المسعود. اذا امراه مات عنها زوجها قبل ان يدخل بها ودخل، فقال قل برأيك ابن مسعود لما كرروا عليه السؤال، فحكم المسعود ايش اولا؟ لا الميراث وعليها العده والمهر ما تسمى ولا مهر مديها فيها. فاخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ببروع بنت واشق بمثل ما قضيت فحمد الله. طيب ايوه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هو رقم تفسير الذي يعطيك ترجيح أثبت من التفسير الذي لا يعطيه، كذلك كتب الفقه الذي تجد يرجح لك أثبت في الذهن من كتاب لا يرجح لك. فالشيخ سعد بن الأخير مضى ومشى على الترجيح، مع أن بعض الأمور من أصعب ما يكون ترجيحها، لكن بدأ وصل الشيخ سعد. هنا مثلا الشيخ سعد يرجح طبعا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن طالب وما مسكت وما أدخلت حتى بيت، لكن فرق قلت لقي 20,000 درهم فكم لها؟ نصف ما فرق 10,000 إلا أن يعفون، تعفو المرأة عن هذا المهر، تقول أخوك عنه رجال طيب ما عملنا مشاكل ترى الله خير وأنا الله عز وجل كتب لي نصيب نعم، أو يا أخو الذي بيده عقدة النكاح. رجح الشيخ سعدي أنه الزوج، بعض قال الولي لكن رجح أنه الزوج يعفو فيعطيها ما كامل، يقول لها هذه امرأة طيبة وأنا غلبتها ولم استعجل في خطبتها وهي انا ما استحقها لابد وانا خفت اظلمها لذلك طلقتها فاعطوها المعرفه وهكذا. وان تعفو اقرب للتقوى، هذا خطاب للزوج والزوجه. ولا تنسوا الفضل بينكم، فيه فائده ان الشخص المسلم لا ينسى عفوا نقول ايش لا ينسى العشرة الطيبة والمخالطة، وان اذا حصل بينه وبين شريكه سوء تفاهم لا يشرك، والله لو جاءني من يشفع له؟ بعض الناس يبالغ لا اشفع له ولا نعطي، وفلا يتخاصمون ما في وسطية حتى يتباغضون شد المباغضة، لا الشركاء دائما هذا يتنازل وهذا يتنازل وتحصل خير. الأسئلة مجموعة أسئلة بعد ما ننتهي إن شاء الله. أيوه حافظ حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قال ابن سلم شغلونا في غزوة الأحزاب عن الصلاة عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فكان نافع الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوموا لله قانتين مطيعين، وكذلك قانتين دوام الطاعة

يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقرض غير عليم ولا ظلوم. من يقرض غير عليم ولا ظلوم من الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال أصل القرض قال في اللغة القطع، سمي به القرض لأنه يقطع به من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله. وهذا في حق بين الناس يعني مذموم، كونك تعطي الهدية لتكافأ عليها بأحسن هذا مذموم، تكون خلق للشخص. لكن عند الله عز وجل لأن الله عز وجل خزائن السماوات والأرض، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعطيه من أجل المكافأة يقول وقد أعطى له أعرابي هدية قعود، قال فأعطاني المسلم سنا خيرا من سنه فما زال صاحبا الأعراب. فقال المسلم أوشك أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو جوزي أو ثقفي أو أنصاري، أربع قبائل فقط، لأن هؤلاء قبائل يعطون النبي صلى الله عليه وسلم لله ما ينتظرون ايش المكافأة، فيضاعف له أضعافا كبيرة. في الحديث إن الله عز وجل يتقبل الصدقة فيأخذها بيمينه فإيش يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. في رواية ما جاءت في عدة نسخ يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، حتى في البخاري لصاحبه، ففيه إثبات الصحبة لله عز وجل. نعم أيوة. أنا أفضل أن ترى الملايين الذين رائعين من بعد موسى قالوا النبي له بعثنا ملكا قال في سبيل الله قال بعثيهم إن كتب عليهم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخذ الجنان من ثيابنا وأمنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال بعض المفسرين على أنه أصحاب أشبوين وهو العبرانية قال إسماعيل قيل شبهم وأقوال أن هؤلاء كان بعض البعض حتى اعتدى عليهم الأعداء فأسروا منهم، وهذا معنى وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بالأسر. قال البغوي بالأسر، والآن خطاب الكلام في وطنهم لكن أرادوا أن يأكلوا أسارى من الأعداء. فلما كتب عليهم القتال نبيهم حذرهم من هذه الأماني. وقد تكون ايش بعض الناس عندهم حماس يتصل يقول لك الساعه تصدق او ساعه كم دروس عندك وواوا، نقول لعلها اماني، نقول لا، ثم يعني تكون فعلا اماني واحلام يا حرام لا يتصدق ولا ولا ولا ولا شيء. كذلك كان هؤلاء اكثرهم اماني. قال لهم نبيهم ايش الذي الآية؟ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. الان وصلنا ولهم لدرجه وجب علينا الدفاع عن المسلم وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم الذين ما شربوا من النار كما سياتينا. ايوه انظر كتب الايه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فالله عز وجل يصطفي من يشاء فلا تتحاسبوا يعني نقول ينقل بعضهم على بعض ويكيد بعضهم لبعض. من استطاع الله عز وجل واختاره أعينه، أو أقل شيء كف شره ولسانه عنه. والله عز وجل استطاع قارون نبيه محفر بالعلم والجسم، عنده علم بالسياسة الحربية وجسيم قوي، أن الحرب تحتاج قوة. لذا بعض علماء الصحابة ما كان يقول خالد بن الوليد في السياسة الحربية، خالد باب كثير من علماء الصحابة في السياسة الحربية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسماه سيف سيوف الله، وأبو بكر الصديق اختاره لقيادة المعارك وهكذا، واستمر قاسم وطائف إلى الناس رضي الله عنه وهكذا. بينما أبو هريرة أعلم بكثير من خالد الوليد، لكن ما هو اللي قيادة ايش؟ قيادة الجيوش. نعم تم القراءة. وقال لهم نبيهم إن آيته به أن يأتيكم التابوت فيه كلمة من ربكم وبقية مما تخشى موسى وآثار تحمله الملائكة إن في ذلك لآية فقيل ان هذا التابوت آية جاءت كان جاءت في يقين من السماء، وقيل ان الاعداء سلبوا عنه فملائكة جاءت به ووضعته بين يدي طالوت، وكان فيه هذا اشياء مما ترك آلها آل موسى وآل هارون في التوراة واشياء اخرى، وكانوا يستنصرون به على اعدائهم ذكروا في التابوت بغير اسانيد قالوا بصحته. المهم ان نقرا الايه على ظاهرها وان الملائكه جاءت به عيانا عيانا. نعم ايوه ويعتبر عيانا ايوه. فلما راى قالوا بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر القيادة بالعلم كما ذكرنا والقوة

القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يملكون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي. أي آية أعظم عندك يا أبي كعب؟ قال الله لا إله إلا هو. قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وقال الشيطان لأبي هريرة وقد قبض عليه، كان أراد أن يسرق من الصدقة، اتركني أهدي ريال. المرة الثانية قال صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود، ثم قبض عليه الثانية فعندي ريال واتركني فترك، ثم قبض عليه قال سبحانه كلمك وسيعود، الثالث قبض عليه لا اترك الطالب. قال يعلمك السوره اذا قرات لا يقرب شيئا، الله لا اله الا هو الحي القيوم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كريم. اتدري من تخاطب يا ابا هريره منذ ثلاث؟ انه الشيطان. الله لا اله الا الله. فمن يقرا ايه الكرسي لا يقرب الشيطان. وآية عظيمة. أول حاجة ذكر صفة الله الحياة والقيومية. والحياة يقول الشيخ السعدي حياة كاملة فيها السمع الكامل والبصر الكامل والقدرة والإرادة وجميع صفات الله. والقيومية القائم بنفسه الغير محتاج لخلقه والقائم على أمور خلقه من الخلق والتدبير والرزق والرزق. فصار القيوم يشمل جميع صفات الأفعال. فهذه الاثنين شملوا صفات الذات وصفات الأفعال استلزموا يعني. لا تأخذوا سنة ولا نوم. سنة إيه؟ إيش نقول السنة؟ العكس خفوة. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في ما ارتكبوا من ذنوب وما سيرتكبون وغير ذلك من الأقوال. نعم. ثم ترى وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل. الكرسي أعظم من السماوات والأرض وهو موضع قدمي الرب، فما بالك بالعرش. نعم. أيوة. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حفظ السماوات والأرض لا تشق على الله عز وجل. نعم. أيوة. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى على الانحصار لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قال الشيخ السعدي لأن الدين ظاهر البراهين واضح الحجج ما يحتاج لأن تكره شخص عليه فلا إكراه في الدين. وكان أنصار تقول المرأة مثلا يعني لا تنجب فتنظر تقول علي ولا أحد إن حملت أن أهوده فتأخذ الرجل بعد ما الله عز وجل يعطيها فتعطيه اليهود يربونه ويصير يهود. فلما كبروا هؤلاء الأطفال والنبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير أخرجهم أراد هؤلاء الأولاد أن يذهبوا مع اليهود لأنهم فأراد آباؤهم أن يمنعوهم من الخروج ويكرهوهم عن الإسلام فأنزل الله عز وجل لا إكراه قد تبين الرشد من الغي. نعم. تم القرار. الله غني الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم قوم يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. سعر الله دائما هنا في الايه التي ما فيها يعني نص ما نور إلى الظلمات، تشمل نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. نور الشرائع ممكن نقول نور الطاعة إلى ظلمة المعصية، وهكذا عدد شيء كثير. نعم أيوة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فضحك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا خير النقل فحاج إبراهيم قال إن ربي يحيي ويميت إن الله يحيي ويميت قال إنه ذا يحيي ويميت فجاء رجل قال قد عبرت عنه فجاء بآخر قد فقتل قال حييت هذا وأمت هذا. فإبراهيم عليه السلام ما ألقى الحجة هذه لأن النموذج يعلم أنه كاذب ويعلم كيف الله عز وجل يحيي الموتى، لكن انتقل من حجة إلى حجة أخرى ما أول حجة الأولى. مثل ما تقول إيش يقول الشخص أنت سلمنا سلمنا ماذا جدل جدل فهكذا فجاء له الحجة بهسيها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب خرجها بالعكس فبهج الذي كفر. نعم ايوه اوكل الذي مر اوكل الذي مر على قريه وهي على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فامنه الله مئه عام ثم بعده قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولتجعلك ايه للناس وانظر الى الجمر كيف تنشئها ثم تمسها رحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء فهذا الرجل قيل والأكثر أكثر مصدع على أنه حسين والسائل أبا قال ما يكون حسين لأن هذا من شاف في القدرة الإلهية مر على قرية وآخاوي على عروشها فقال لا يحيي الله بعد موت هذه الله بعد موتها. الشاهد ليس إحياء القرية هذه لأن هذا ملاحظ قرية ثانية ثم الناس يرجع معزولا في الحياة، لكن المقصود الآية في نفس الشخص أماته الله مئة عام ثم بعد قال كم لبث قيل ماته أول النهار ثم أحياه آخر النهار قبل ما تغيب الشمس فظن أنه نام يعني يوم أو بعض يوم. قال الله عز وجل بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير. وقيل بالنسبة للعظام قيل عظام حمارك الله عز وجل جعلها جعل الحمار ميت ما بقي منه العظام فركبت مرة أخرى. وقيل عظامه هو أول ما خلق الله عز وجل عيونه فرأى عظامه كيف تتركب وكيف يأتي لحمه وكيف تأتي أعضاؤه فصار آية. بعد مئة سنة ذكر الله صح ذلك أنه رجع إلى قريته فوجدهم أحفاده يعني قد كبروا في السن وصاروا شيوخ والنساء عجائز وهو جاء الشعب يعرفونه فصار آية. وجاء قالوا يحفظ التوراة وما كان يحفظ التوراة إلا نبي سابقا فآمنوا به الله صح ذلك بعد ذلك. لكن الآية ظاهرة يعني أن رجل شك في قدرة الله عز وجل على أحياء قرية ثم الله عز وجل جعله آية من نفسه. نعم أيوة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فرق بين سؤال إبراهيم عليه السلام وسؤال ذاك الرجل. إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى؟ الله تقول أولم تؤمن؟ قال بلى لكن ليطمئن قلبي، يعني يريد أن ينتقل إلى إيش نسميها؟ من علم اليقين إلى عين اليقين، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أسر به ليرى عين اليقين وملكوت السماوات والأرض فثبت الله عز وجل، كذلك إبراهيم عليه السلام يريد يزداد إيمان على إيمان. فقال الله عز وجل خذ أربعة من الطير فصرهن إليه، قطعهن ذبحها وقطعها واجعل على كل جبل منهن جزء، تخلط بعضها ثم اجعل على كل جبل جزء جزء ثم ادعهن أقبلنا. فجناح الذي قطع هنا يجمع الجسم هنا والجناح ويأتيه يأتينك سعيا، في سعيا على الأرض وقيل طيران، طيران يأتونك سعيا تحتمل سعي شدة السير، تحتمل طيران وتحتمل على أرجلهم لكي يكون أصدق لرؤية البصر، أصدق لرؤية البصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم. إبراهيم يعني رشا تقول العبارات نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إبراهيم رشا لو كان شك إبراهيم نحن أولى بالشك منه. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى الحديث، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إيش كتمة الحديث؟ ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوسف حليم صاحب تأني، أنا لو كنت مكانه لخرجت من السجن سبع سنوات مسجون أو تسع ثم يقال لي إخراج وأقول لا ما أخرج حتى تستجيب راتي، قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبيل التواضع والثناء على يوسف عليه السلام. أيوة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا مثل مثل أمثلة القرآن الذي ينفق كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة صغيرة تخرج كم سنبلة؟ سبع، في كل سنبلة مئة حبة، سبعة في مئة كم؟ والله يضاعف لمن يشاء من الحسنة. في هذا الجهاد، هذه حسنة الجهاد في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. واسع يعني يعطي بلا مقدار، واسع وعليم بمن يستحق. نعم. ورد في الحديث سلمكم الله من صام هم الآية، نعم الآية الثانية أيوة وين هو تثبيت عندهم موجي أي آية؟ آية خمسة تالية يلا إيه يلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يرجعون فهذا نهي عن المن انفاق انفق ثم تمنع الناس انت اعطيتك وانت دليل وانت كذا وانت ما في خير، هذا من وهذا من يذهب الاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب اليم، وذكر المن المنان والمنفق سلعته بحق كامل ومن المسبل إجارة. أيوة قوم معروف أيوة أو كذلك هذا صاحب الرياء لما يحتاج حاجة واحدة

تسر الا اذا كنت قدوه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صدقه فجاء رجل بزكاه كادت يده ايش ان تعجز بل قد عجز فتسارع الناس لما راوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنه الحسنه فله اجر واجر من عمل بها لانه مبادره بالسنه مش ابتداع سنه سنه مش ابتداع لا بادر بادر ايوه ذكر الشيخ ايش اما في زماننا فالاظهار افضل حتى لا يساء به الظن نعم اما في زماننا فالاظهار افضل قال حتى لا يساء به والناس الان تحتاج لقدوات عمليه اكثر من قدوات قوليه يظهر لك بلحيه او كذا اخر شيء منحرف عنده حب الشهوات عنده حب كذا لا لا بد من المستقيم ان يكون قدوه ايوه بسبب يظن انه ما اخرج الزكاه يعني هو باب السر اخرجها ايوه ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون نعم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا في كراسي يا جماعة 50 درهم اللي كبير بالسن أو أي حتى شاب الدروس الطويلة يرتاح يحضر الكرسي ب50 درهم أريح له. طيب خاصة الدورات والدروس الطويلة هي تحتاج من استراحة شوي ترتاح الله أما تبقى منحني يعني ربما ايش يضر الله ولك الحق أن تتكل لكن لا تتركوني وحيدا تتكلون. طيب للفقراء الذين أحصروا الله هنا راجع على الإنفاق على من للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الحق أصله الفقر والحبس فهؤلاء مش سيأتينا حصورا القطع فهؤلاء انقطعوا عن أسباب التكسب وهم أصحاب السلطة كانوا يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وظائف في المدينة ما عندهم الأنصار مشغولين بزراعاتهم وبعض المهاجرين عنده تجارة وهؤلاء ما عندهم فيبقوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزو خرجوا معه ولا بقية السنة والعام فقراء فهذا أولى هؤلاء أولى بالتكسب وقيل الذين لزموا التعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم القرآن والسنة كذلك يستحق مثل هذه الصدقة. جاء رجل يشتكي أخيه يشتكي هو أخاه فقال يا رسول الله إنه لا يعمل وكان يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي ينفق عليه وما أدراك لعلك تلزق به دعوة من هذا الذي يتعلم طالب العلم ربما أنت أغلق عليك أبواب رزق بسبب تعلمه هو فطيب شخص يكفل ابنه يكفل أخاه من أجل أن يتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيوة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا هم عليهم ولا هم يحزنون. نعم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ذلك بأنهم قالوا إن الناس يحب الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فنزل فيه

ايش نقول؟ بين ايات مترابطه فتنظر بحكمه من ايرادها. في المذهب الثاني الايمان هو الاسلام للنص مو الاعتراض عليه. الايمان ان الذين امنوا للنص هم اعتبروا قال انما يعني ليس عندهم ايش؟ ايمان. نعم احسنتم. ما الحق ثاني؟ الو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وهم ما بغي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاستنوا بحرب من الله ورسوله وان تبدوا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اعطونا قلم سجل الايات هذه نجمعها. الآيات اللي إيه؟ آيات كم هذه؟ 277 آيات وقعت بين آيات مترابطة. لا لا لا آيات 277 أيوه كم هذا؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. من عقوبة الترابي أن يسبح في نهر من دم وكل ما راجع رجل قمح حجر فيرجع وهكذا حتى قيام الساعة. هذه من عقوبة الترابي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة الله عز وجل حفهم على الإحسان للخلق ويترك الربا. إذا كان معسر انظر إلى ميسار. ورجل كان يسهل على الناس قال الله عز وجل له ماذا فعل؟ يقول يا رب كنت أيسر على لا مش المعسر الميسر أتجاوز عن الميسر و... نعم انظر الرواية الأخرى خلنا نضبطها انظر وانتم طيب الغني هو الغني نريد الغني ها انظر الغني وأتجاوز عن الميسر كذا انظر الميسر وأتجاوز عن الميسر وكما قال النبي قال الله عز وجل نحن حق بذلك منه تجاوز عنه فتجاوز الله عز وجل عنه اي جزاء جزاء الاعمال. وورد الحديث انك لن تبذر نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجدت عليها حتى ما تضع في فيه امراتك. نعم كم القران وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ